وهناك معنى آخر، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين في حبهم لله. المشركون يحبون الله لكن يحبون معه غيره، فمحبتهم لله عز وجل ناقصة لأنها مشتركة بين الله وبين آلهتهم، فأصبحت ناقصة، أصبحت ضعيفة. والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. فهذه الآية تدل أيضا على أن المشركين يحبون الله لكن يحبون أصنامهم مع الله، ومن أحب غير الله فحبه ضعيف حتى ولو أخلص حبه لهذا الغير لا يكون قويا، لأنه وضع حبه في غير موضعه ويكون ظالما. وهذا ضعف ونقص، لأنه يضع الحب في غير موضعه فلا يكون صالحا بل يكون فاسدا، ومآله للنقص ومآله للهلاك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند ما جذبك، ما جذبك من مال وولد ووطن ونحو ذلك، فهم يساوون هذه الأنداد مع الله في حبهم. والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم لم يشركوا بل أخلصوا، فكان حبهم هذا الخالص أقوى من حب المشركين لله، لأن حبهم لله موزع فهو أضعف وأنقص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يساوونهم في المحبة، يساوونهم في فعلهم وليس يساوونهم في الاعتقاد أن الله هو المنفرد بالخلق، لا، هم يعتقدون هذا ويعتقدون أن الله لا خالق غيره، ولكنهم يساوون غير الله معه في فعلهم في حبهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا في وضعهم حبهم التعبدي في غير موضعه، ولو يرى الذين ظلموا كما يرى الذين آمنوا، لكن متى يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا؟ يوم القيامة. أما الذين آمنوا فيؤمنون بأن القوة لله جميعا في الدنيا أيضا، يؤمنون في الدنيا بأن القوة لله جميعا، فهم يرون أن القوة لله جميعا رؤية علمية إيمانية. الذين آمنوا يرون أن القوة لله جميعا في الدنيا أيضا، لكنها رؤية علمية إيمانية. أما يوم القيامة فإنهم يرونها واقعا، والذين ظلموا لا يرونها رؤية علمية إيمانية في الدنيا، وإنما يرونها واقعا يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، وقال ماذا يرون إذ يرون العذاب؟ أن القوة لله جميعا. نعم. أما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، ولكن من يوالي خلقه رحمة وإحسانا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس لنا ولي من دون الله عز وجل، فولاية الهيمنة وولاية القهر وولاية التدبير لله تبارك وتعالى، كذلك ولاية الرحمة والإحسان، فأيضا هو يتولى أولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنا أثبت الولاية. والولاية المنفية هنا هي الولاية التي تنشأ من الحاجة أو تنشأ من الذل، فالله غني والله عزيز سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى ولي يحميه، ولا يحتاج إلى ولي يعزه، فهو الغني سبحانه وتعالى، وما سواه هو المحتاج. ويقال إن هذه الآية هي آية العز، ومن قرأها أيضا فإنها لها ثواب، كما ذكر ذلك ابن كثير، وأنه يعاد من الشيطان في ليلة من قرأها في نعم، وتسمى آية العز. نعم. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. إذن اتخاذ الولد هو لتكميل النقص، والله ليس ناقصا بل هو كامل غني، واتخاذ الولي من الذل، أي نعم، فهو أيضا من الفقر والحاجة، والله سبحانه وتعالى غني بذاته، غني بذاته، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فليس سبحانه وتعالى يلحقه نقص ولا يعتريه عيب، بل له الكمال المطلق جل وعلا. نعم. وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى يعني ولكن هذه للاستدراك، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني يسبحون الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد يظهر الله عز وجل تسبيح هذه الجمادات، كما روي أن الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مروا أو أقبلوا على جبل قال: هذا جمدان، وأرشدهم إلى تسبيح الله عز وجل، مما يشير إلى أن الجبل يسبح أيضا. فما رجحه الشيخ هنا هو راجح فعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. ولكنها تسبح الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام، ولهذا نحن أيضا إذا سمعنا الرعد نقول سبحان من سبح الرعد بحمده. هنا وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يعني نفس الجبال يسبحن. نعم. والطير محشورة كل له أواب، وكذلك الطير وكذلك. نعم. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. وأما قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان إلى آخره، فقد قلنا إن معنا تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من ترك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم. هو خالق يعني قبل أن يخلق الخلق، فلم يزدد يعني بخلقه الخلق كمالا، وكذلك سبحانه وتعالى هو تبارك، فلا يلزم من عدم تزايد الخير، لا يلزم من عدم تزايد الخير أن يكون ناقصا فيحتاج إلى تكميل، بل هذا من مقتضى وصفه سبحانه وتعالى بالتبارك. فكما أشار إليه الشيخ، معناه دوام الخير، معنى تبارك دوام الخير وكثرته وتزايده، وليس تزايده من نقص استكمل به سبحانه وتعالى. فكما هو الشأن في اسمه الخالق ووصفه الخلاق، فهو متصف بهذا الوصف قبل أن يوجد الخلق، ولم يزدد بإيجاده الخلق كمالا لم يكن متصفا به سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الرزق وكذا. نعم. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. أي نعم. هو على ثلاث، القرآن على ثلاث صفات أو على ثلاث مراحل. فالأولى أنه كتب في اللوح المحفوظ، والثانية أنزل إلى بيت العزة جملة واحدة، والثالثة أنه نزل منجما ينزل به جبريل يسمعه من الله سبحانه وتعالى منجما، لا أن جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ، لا، أو أنه يأخذ من بيت العزة، إنما يسمع من الله عز وجل، يسمع القرآن يوحي به الله سبحانه وتعالى، فيؤمر جبريل بأن يمضي به حيث أراد الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين نذيرا. الشيخ يقول نزل هنا يدل على التدرج، يعني أن هذا نزل منجما كما هو معلوم على الرسول عليه الصلاة والسلام، مفرقا ليثبت الله به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليبلغ مبلغه. نعم. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف. نعم، للتشريف كما سبق. لأن العبد إن عبد الله طائعا شرف، وإن لم يعبد الله طائعا عبد مسخرا على رغم أنفه، لكن شرفه بأن يعبد الله طائعا مختارا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ أعلى درجات الشرف في العبودية، وخوطب بها في المقامات الرفيعة، في مقام الوحي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. يعني في المقامات الرفيعة يوصف بالعبد صلى الله عليه وسلم، وهذا إعلام بشرفه بهذا الوصف عليه الصلاة والسلام. والعبد يكمل نفسه بتحقيق العبودية، بتحقيق العبودية المشروعة. أما إن عصى الأمر فإنه يعبد، ولا بد ولا يستطيع أن يتجاوز الأمر الكوني. نعم. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير لما حضروه قالوا انصتوا، نعم، لما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا يدل أيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، وأنهم يأتون ويستمعون القرآن، وأنهم يخاطبون بالقرآن كما يخاطب الإنس، وأنه يقع عليهم شديدا كما يقع على المخالفين من الإنس، يقع على المخالفين من الجن شديدا كما يقع على المخالفين من الإنس. نعم. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف وضده. والنذير والمنذر، هو والنذير، نعم، إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء، هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. نعم. وقوله: ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما يصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم. وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، لأننا أخص صفات الإله الانفراد بالكمال، من أخص صفات الإله الانفراد بالكمال، لا يكون إلها وهو مشترك، يعني إلها حق وهو مشترك. فالإله ذو الألوهية، يعني وصف الله بالإله لأنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين، فمن يعني خصائص الألوهية التفرد، التفرد بصفات الكمال، وهي مناط يعني مناط استحقاق الصفة، صفة الكمال. نعم. والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، يعني الشركة نفسها تنافي الألوهية، الشركة نفسها تنافي الألوهية، لأن الشركة يعني تدل على أن لو لم يكن هناك حاجة للتعاون بين المشتركين ما حصل اشتراك، وكل واحد من المشتركين لا يستقل بهذا، وهذا نقص منافي للألوهية. العاجز فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله لو كانوا آلهة حقا، وهذا مجرد يعني افتراض ذهني تنزل على سبيل الجدل، وإلا هذا لا يتصور في الواقع، يعني هذا لا يكون في الواقع، قد يتصور في الذهن لكن لا يكون في الواقع. نعم. وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذ لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد عنهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي بعض النقول المفيدة نسمعكم إياها من التنبيهات الشنية في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله وقل الحمد لله للاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال. والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى، ويكون أيضا في الخير، ويكون أيضا في المكروه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهذا المكروه هو الشر، لكن ليس شرا مطلقا، ليس شرا محضا، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. قال: وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وشرعا هذا تعريف الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به لما خلق لأجله. قال: والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان. قال: وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فيكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: والحمد نوعان، حمد على إحسانه لعباده وهو من الشكر وحمد لما يستحق من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، والله هو المتصف بالكمال بصفات الكمال. قال: وهي صفات الكمال أمور وجودية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال، ومعلوم أن كل ما يحمد العدم هو ليس بشيء، هو كاسمه فلا يمدح ولا لأنه ليس بشيء، ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، وصفات الكمال أمور وجودية. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي العدم، ولله المثل الأعلى. قال: فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق سبحانه وتعالى، فثبت أنه المستحق للمحامد كلها، وهو أحق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل سبحانه وتعالى. هذا مما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فالذي يقع من الشرور النسبية هي أمور وجودية، فالله يحمد عليها لأن له فيها حكمة سبحانه وتعالى. قوله: الذي لم يتخذ ولدا، هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، والمشركين يقولون الملائكة بنات الله. قوله: ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية، لأن المجوس يقولون بإله الظلمة خلقت الشر أو خلق الشر، وإله النور خلق الخير، وهؤلاء الذين شابهوهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، الله لا يريد المعاصي والعبد أوقعها بغير إرادة الله، هذا على زعمهم. قالوا: ومن العدل أن يعتقدوا هذه العقيدة أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فإن كان خيرا يجب له الثواب، وإن كان شرا يجب عليه العقاب. المجوس والمشركين والقدري. المشركين هم الذين قالوا: نحن مجبورون، فكل ما خلقه الله عز وجل فهو لله محبوب، كل ما خلقه الله عز وجل فهو وإن كان معصية فهو محبوب لله، فلا يفرقون بين المعصية والطاعة، لا يفرقون بين أمر الله الكوني، بين تكوين الله وأمره الشرعي. ومن هنا قالوا إنهم مجبورون، حتى في الأعمال التي يفعلونها باختيارهم يقولون إنهم مجبورون. والفرق بين الجبر والاختيار معلوم، هذا يفعل المعصية وهو يعرف ومختار، ومع ذلك يقول إنه مجبور. لو كان مجبورا حقيقة لا إرادة له لا سقط عنه التكليف، أو لما أوخذ عفية لأمة عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمستكره المجبور لا يعاقب. طبعا العلماء يقولون فيه جبل وفيه جبر. الجبل هو أن يخلقك مختارا لهذا الشيء، يجبل يكون مخلوقا يختار هذا الشيء وفيه مجبور لا يختار هذا الشيء، فالفرق بينهما معلوم. قوله ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير. يعني المخلوقين يعني يكون بعضهم له وزير من حاجة وله مشير من حاجة. الله أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عن العالمين، فليس به حاجة. قال لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل، فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه موالاة رحمة وإحسان، والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. والله سبحانه وتعالى كامل لا يحتاج، غني عن العالمين، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم. وقوله وكبره تكبيرا أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل. ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وفيها تنزيهه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمديته، الله الصمد لم يلد ولم يولد، وذلك لكمال صمديته. فالصمد هو الغني بذاته الذي لا جوف له، لأن الأجوف يكون محتاجا، الذي له جوف يحتاج إلى من يسنده. قال وذلك لم نزه سبحانه عن الولد عن أن نعم، وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له، يعني صمود تصمد إليه الخلائق تعبدا لأنها محتاجة. فاتخاذ الولد ينافي ذلك، ينافي الصمدية الكمال، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني. شوف كيف يتخذ ولدا وهو الغني، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. وفيها تنزيهه في الآية تنزيهه سبحانه عن أن يكون له شريك في الملك. هذا التنزيه المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. وهذه الآية آية عظيمة تسمى آية العز، وتسمى آية العز التي هي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذه هي التي تسمى آية العز. قال ابن كثير وقال قتادة ذكر لنا أن النبي قتادة طبعا يكون مرسلا، نعم، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغير والكبير. قلت وقد جاء في حديث، هذا الشارح أو صاحب التنبيهات الشيخ بن رشيد قال قلت وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله. قوله يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل عيب وسوء، ويقتضي أيضا إثبات صفات الكمال لله سبحانه، وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح، يعني الصحيح أنه بلسان المقال. والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه عن الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ورد أن أيضا من أشراط الساعة أن الحجر يتكلم، والشجر إذا وقعت الملحمة بين المسلمين واليهود وهزم اليهود يختبون، يختبي أحدهم تحت الشجر، تحت خلف الشجر وخلف الحجر، فينطق الشجر والحجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال خلف يهودي فاقتله. هذا في صحيح مسلم. إلا الغرقد، غرقد لأنه من شجر اليهود. أي نعم، هذا ما يعني يتستر على اليهود، يعني لا ينطق يعني. نعم، قوله ما في السماوات، له ما في السماوات، قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها متقدمة بالرتبة والفضل والشرف. السماوات متقدمة على الأرض بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم في البدائع. أما الأرض نعم فبعدها متأخرة. قوله: له الملك، أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات، النافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. يعني ليس لحكمه معقب ولا مميز ولا ناقض سبحانه وتعالى، ولا راد لأمره جل وعلا. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال: ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها. وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.